أو لم أفعل كذا مخافة الناس. تصح أيضا. أحسن الله إليك. فيقول مخافة الناس، فيقول إياي أحق أن تخاف. ورواه ابن ماجة من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به، ورواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن ذهار بن عبد الله العبدي المدني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يسأله ويقول: أي عبدي، أرأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي ربي، وثقت بك وخفت الناس. وثبت في الصحيح: ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق. هنا الشيخ أحمد شاكر قال إن هو هكذا جزم المؤلف بأن هذا الحديث في الصحيح، وهو على اليقين ليس في الصحيحين، إنما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة كلهم من حديث حذيفة. وهذا يحتاج لاستقراء في مصطلح ابن كثير إذا أطلق كلمة الصحيح. فهل يعني مثلا هو يقصد أحد الصحيحين، أو يقصد هو من الحديث المتفق على صحته، أو مما صححه إمام ويكون تعبيره أوسع من تعبير الصحيح. يعني لعله يقصد وثبت في الحديث الصحيح مثلا كذا. أنه ثابت يعني. نعم هذا يحتاج إلى مثل هذا، والله أعلم يعني. نعم أحسن الله عليكم. اللهم آمين. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء هو ما لا الحديث يطيق. نفسه صحيح، نعم أيوه يعني الحديث نفسه حديث صحيح، نعم ويعني هو في المسند والسنن، والإمام ابن كثير كما يظهر من هذا الكتاب ومن غيره إنه كان يستظهر المسند. نعم نعم أحسن نعم الله عليك. آمين يا رب. الحديث ده فيه رخصة من الحديث الأول، فالحديث الأول عزيمة والحديث الثاني رخصة. نعم في إنكار المنكر يعني هنا. نعم. نعم إياي أحسن الله. أحق أن تخاف، فهذا فيه يعني عزيمة قوة لا بد وأن يقول. وفي الحديث الثاني: وثقت بك وخفت الناس، وما ينبغي للمؤمن يتحمل من البلاء ما لا يطيق، هذا فيه رخصة. نعم أحسن. نعم. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات، فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له. والله واسع عليم، أي واسع الفضل، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله تعالى ممن يحرمه إياه، وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذي. نعم عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه، نعم أحسن الله إليك. لأنها من حرم منع ثلاثي. أحسن الله إليك. عليم نعم. بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه، وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهي له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. وأما قوله وهم راكعون، فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح. وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمة.